بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس الثامن والاربعون في المجلس الحديث عن كتاب الاعتصام للامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مسألة السابعة عشر وذلك ان الجميع اتفقوا على اعتبار اهل العلم والاجتهاد سواء انضموا اليه من العوام ام لا. فان لم ينضموا اليه من العوام فلا اشكال ان الاعتبار انما هو بالسواد الاعلى من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شد عنهم فمات فنيته جاهليه. وانضموا اليه من العوام فبحكم التبع لانهم غير عارفين بشيء فلا بد من رجوعهم في دينهم الى العلماء، فانهم لو تمالؤوا على مخالفه العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الاعظم في ظاهر الامه. لكلة العلماء كثرة الجهال، فلا يقول أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المهارقون لجماعة المذمومون في الحديث بينهم بالعكس، وأن العلماء هم سواد الأعظم إن قلوا والعوام هم المهارقون لجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليه. ومن هنا لما سئل المبارك عن الجماعة الذين يقتدى به، أجاب بأن قال أبو بكر بن عمر قال فلم يزل يحصل حتى انتهى إلى محمد بن ثابت وحسين بن واقد، إلا فهؤلاء ماتوا فمن الأحياء قال أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون الموزي. فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بيضاء. وعلى هذا فلو قرر قلوب الزمان المشاهدين لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم، ولا رد سوادهم أنهم سواد الأعوام ما عليه في الحديث الذي من خالفه لم يتبعوا جاهلية، بل يتنزل المرء على المجتهدين منزلة وجود المجتهدين. فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان الموضوع الخالي عن المجتهدين. وأيضا في اتباع نظر من لا نظر له وشهاد من لا شهاد له محض ضلاله، ورميه في العلماء يسمونه مقتضى حديث صحيح ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبل العلم بقبول العلماء حتى اذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا فسئلوا فاتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وروى ابو نعيم عن محمد بن قاسم الطوسي قال محمد بن اسلم الطوسي قال سمعت اسحاق بن راهويه وذكر في حديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكن يجمع أمة محمد على ضلال، فإذا رأيتم الكتاب فعليكم السواد الأعظم. قال رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال سأل رجل المبارك من السواد الأعظم؟ قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت جهالة عن السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن جماعة عالم متمسك بأهل النبي صلى الله عليه وسلم وقريبه، فمن كان معه وتبعه فهو جماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالم منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأهل النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. ثم في حكاية بين خلق من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس، وإن لم يكن فيهم عالم وفهم العوام لا فهم العلماء، بل يثبت الموفق في هذه المسألة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل ولا توفيق إلا بالله. المسألة الثانية عشرة في بيان معنى عبادة أبي داود، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا محصن إلا دخله. وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي تفترق بسببها آيات كثيرة، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه لا عرق ولا محصن ولا غيرهما إلا داخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وشرب حبه لا تعلم فيه المواعظ ولا يقبل البرهان ولا يفترش بما خالفه. واعتبر ذلك المتقدمين من أهل الأهواء كما عبد الجهني وعبد بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حين نبغوا مقعودين من كل جهة، محدودين على كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا في ضلالهم ومداومة على ما هم عليه، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحاصل ما عبدوا عليه تحكيم العقول مجردة فشركوها مع شرع التحسين الخطبيه، ثم قصروا افعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها احكام العقل، فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز ان يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المخلفين، ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن بعقله اشياء واستطلع اخرى واحقها من مشروعات. ولكن الجميع بنوا على تحكيم العقل ولو وقفوا ما لكانت الداهيه على عظمها ايسر، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها الى ان نصبوا محاوره الله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وادعائهم عليهما من التناقض والاختلاف ومنافات العقول وكساد المرء ما هم له اهل. قال القتني وقد اعترض كتاب الله تعالى بقوع الملحدون ولغوا فيه وهجوا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله بافهام كليله وابصار عليله ونظر مدخول، فحرفوا الكلمه عن مواضعه وعدلوا به عن سروره، ثم ضروا عليه التناقض والاستحاله واللحم وكساد المرء من الخلاف، وادوا في ذلك بعلل ربما امالت الضعيف الغمره والحادث الغيظ واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. قال ولو كان ما نحن اليه على تقريرهم وتاولهم لسبق الى طعن فيه من لم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقران عليه ويجعله العلم لنبوته والدليل على صدقه ويتحداه في موطن بعد موطن على اياته بصوره من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء والمنصوصون من بين جميع الانام بالاسنه الكتاب واللذه في الخصام مع اللب والنهى واصاله الله، فقد وصف الله بذلك في غير موضع من الكتاب، وكانوا يقولون مره هو سحر ومره هو شعر ومره هو قول كهنه مره اساطير الاولين، ولم يحكي الله عنهم ما بلغنا في شيء من الروايات انهم جذبوه من الجهه التي جذبوه منها قائلهم. هذا ما قاله صحيح من جهه الاستدلال، وكذا حكي عنهم الاعتراض على الاحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيها، وحكي عنهم لاجل ذلك قد في خير امه مخرجه الناس وهم الصحابه رضي الله عنهم واتبعوهم بالمحدثين وقالوا ما شاءوا وجروا في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليهم محتسبا في الدنيا ولا محاسبة في الآخرة. وقد بسط الكلام في الرد عليهم الجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد ابن قتيبة في كتابين صنفهما لهذا المعنى وهما من محاسن كتبه رحمه الله. ولو نقص بعض تلك الاعتراضات تنزيها للمعترض فيه ولأن غيره والحمد لله قد تجرد له، لكن أردت بالحكاية عنه على جملة بيان معنى قوله تجارى به تلك الأهواء وما يتجارى قلب صاحبه. وقالوا وبعد فأهل الأهواء يستحيوا فيهم أهواء لم يبالوا بشيء ولم يعدوا خلافا ظالم شيئا، ولا رجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه أو يتوقف في موارد الإشكال، وهو شأن المعتبرين من أهل العقول، وهؤلاء صنف من أصناف من تبع هواه ولم يرد بعلل العادل فيه، وثم أصناف أخرى يجمعهم مع هؤلاء إشرار الهوى في قلوبهم حتى لا يبالوا بغير ما هم عليه. فإذا تقرر معنى رواية التجهيز سمى منه بلا معنى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. المسألة السابعة عشرة مما ذكر الإمام الشافعي عليه رحمه الله فيما يتعلق بحديث الاعتراف، خلاصتها أن السواد الأعظم هو العلماء، وأنه لا عبرة بالعوام والعوام تبع للعلماء. وكما قال المؤلف رحمه الله نظرنا خلو الزمان من العالم المجتهد هل يعني يعني العالم يتبعوا العوامل من الزالين فالمقصود بهذا ان السواد اعظم العلماء والعامة متبع له وعباره الامام اسحاق الراوي من ابلغ ما يكون لما قال بعض الناس يظن ان السواد اعظم الجماعه من الناس السواد الاعظم هو العالم المتمسك بالسنه ولذا قالوا ان السواد الاعظم انذاك ومحمد بن اسلم الطوسي رحمه الله والذي كان يعني حديث عن اتباع السنه وما بسنه العالم عليه وسلم الا فعلها ثم ربنا وحرص على ان يصلي ان يكون راكبا لكن لم يتهيأ له ذلك يطوف حول الكعبه المقصود ان هذا هو السواد الاعظم هم العلماء المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه عشره وطال المؤلف هذه الروايه وهي روايه قول عليه الصلاه والسلام سيخرج امتي اقوام تجارى بهم الهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه مرينا على الكلب في موضع سابق ونترك كلام الاثير بهذا قال ان الكلب هو داء يعرف الانسان من عرض الكلب الكذب المسلوب فيصيبه شبه جنون فلا يعض احدا الا كذب وتعرض له اعراض رديئه اللي هو هذا المصاب ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا كذا قالوا ثم قال الاثير كذا قالوا اجمعت العرب طبعا العرب الجاهليه على ان دواءه قطره من دم ملكهم تخلط بماء فيسقى واضح هذا الجماعه ما شاء الله هكذا النهايه الرابعه خمسه سنين احنا ذاك الوقت واحد لا يصل الى دم الملك كذلك وما وصل الملك حتى صلى دمه لكن عقب ما فطس ملك الملوك ملك الملوك افريقيا تبين انه يمكن وصول الى اصحاب الدم الازرق طيب على كل هنا لما قال رحمه الله حتى لا يمكن في العالم الفصام عنها ولا توبتهم منها مر بنا الكلام في موضوع توبتهم في كلام رحمه الله الجزء الاول تحقيق شيخ مشهور الجزء الاول 15 و200 بين انه لا يعني هذا انه لا تقبل توبه المبتدع كما في شيخ الاسلام ومن قال ان توبه المبتدع لا تقبل بالضبط فقد غلط غلط المنكر كما يقول شيخ الاسلام لكن يعني كما سياتي كلام علمنا ايش؟ انه قلب ايش؟ قلب ماذا؟ قلب ما يرجع المبتدع لا سيما الداعي اما انه يظن انه لا تقبل توبته ويستحيل ويمتنع هذا موجود بالادله الشرعيه في مثل قول تعالى الله يرضى جميعا ومثل ايضا ايش؟ نتوقع ناس كذا الخوارج اللي تابوا وجبنا مره من تلبس بدعه وتاب ك يزيد الفقير وعمر بن عبد الله والعنبري كل هذه المثل ذكر المؤلف في موضعها. الكلام عن انه من قال لا تقبل توبه المبتدع هذا غلط في ما بين الفتاوى 11 85 و600 قوله رحمه الله هنا فلكم ذلك الجسم جزء من اجزائه الا داخله نعم فكلام المؤلف هنا في قضيه ان اهل البدع تجد قد اشرب حب بدعته فتصبح هذه البدعه قد اشربها مثل ذلك الكلام الذي لا تجد فيه مفصل ولا ادنى قدير الا قد دخله ومستقر ذلك ان سفيان بن عيينة سئل رحمه الله فقيل له ما بال اهل الاهواء يحبون اهواءهم فقال رحمه الله انسيت قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم هذا قال الشيخ رحمه الله في العبوديه 77 وايضا الله تعالى قال عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم حب الله فدلت الايه على انهم يحبون اصنامهم محبه شديده قوله رحمه الله لما ذكر المعبد ونشرها ومن يعني اشرب البدعه فكما قال ذكرنا مع انهم كانوا محجوجين ومطرودين لكن من زادوا الى ثمانيه فمعبد كما مر بنا يعني قتل لاجل بدعته اعرف غيلان الذي قتل بدعته لانه ما ادري معبد نهايه مات لكن غيلان الذي يعني يقول المكتاب اطول الله التوبه في عهد من؟ ها؟ نافع عن عمر بن عزيز ثم رجع الى قوله في عهد ايش؟ في عهد هشام ثم صلى هشام كما مر بنا قول رحمه الله وحاصل معول عليه تحكيم العبد مجرده كلام مؤلف طبعا يستقيم من جهه انه يريد بذلك تقديم العبد او تقديم الراي على الشارع وهذا ما قاله الشيخ الثاني وانا قال الشيخ الثاني مقررا موافقا لما قال الشيخ الثاني مبدا الضلالات مبدا كل الضلالات من تقديم الراي على ايش؟ على الشرع ان يقدم الراي على الشرع وهذه كلها تاتي شهاده من الشيخ الثاني المتكلم هذا لا شك انه ابلغ هذا نقل الشيخ الثاني الدار الخامس في الصفحه السابعه صفحه 204 فقول المؤلف تحكيم العقول مجرده ان اراد بذلك ان يقدم العقل الراي على النقل نعم صحيح اما ان يراد بذلك كما يجد في بعض كلام المؤلف انه يعني يريد ان يطلب التحسين التربيه العقليه غير مرارا فهذا ليس له بس كذلك العقل يدرك حسن الاشياء روحها لكن الثواب والعقاب انما يكون متى؟ بعد غروب الشرع انما يكون بعد غروب الشرع قوله عن هؤلاء ثم قصر على المظهر ورجع عليه احكام العقل قد يرجع على طبعا الذي اوجب على الله وقال يرجع على الله ثم المعتزله ولذلك قال سلفنا الصالح قال عنهم ايش؟ ان المعتزله معطله الصفات مشبهه بالافعال قال يرجع على كذا اوجب على الله كما يجب الشخص على علم ذهين تعالى الله عن ذلك الامر الكبير هنا قال رحمه الله ولكن الجميع بنوا او بغوا يبدون على تحكيم العقل فالمقصود رحمه الله ان الذين حكموا عقولهم انهم على ايش؟ يتفاوتوا يعني لما قال ذكرنا قبلها ومنهم من لم يبلغ هذا المنظر المؤلف رحمه الله من تحقيقه ان الذين حكموا العقول ليسوا على ايش؟ ليسوا سواء منهم من هو يعني ازداد انحرافا وشرحا او شك بالاحرام ومنهم من ايش؟ ما وصل الى هذا الانحراف فهم يتفاوتون في تحكيم عقولهم قوله رحمه الله لكن تجاوز هذه الحدود كلها لان نصروا المحرمات لا يصيب اعتراضا كان المؤلف يعني في لما فيه يتسق مع كلام الشيخ الاسلام كلام قيم في قضيه ان عندهم ان عندكم اعرض عن الوحي ثم لم يكن عند الاعراض بل تجاوزوا بها ماذا؟ الاعتراض ولا احتال بالاعتراض والاعتراض لا شك انه اسوء واشنع فكما يمثل شيخ الإسلام الإعراض هو الجهل البسيط والاعتراض هو الجهل المركب. ولهذا كما يقول القيم تجد أن الاعتراض العدد فيه أعظم كما في سورة محمد عليه الصلاة والسلام القتال قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. المقصود أن الإعراض هو غلب لكن الاعتراض أشنع فهو صد عن سبيل الله تعالى. وفي الجملة كما نفهم من اقتراح شيخ الإسلام أن البدعة هي ليست إعراضا فحسب بل هي أيضا اعتراض ولا يعرض على السنة بل أيضا يعتمد على السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الضلال الإعراض عن مجاب الرسول والثاني أيضا جهل المركب والاعتراض معارضه بما يناقضه. قال فمن الثاني الاعتراض الاعتقادات المخالفة للوحي وكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول فقد ناقضه وعارضه. قال هذه بدعة. قال من لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه فهو من البسيط يعني غير بسيط. وأصل المركب البسيط يعني المركب ناشئ عن ماذا؟ البسيط الجهل المركب ناشئ وباعثه الجهل البسيط والاعتراض باعثه ماذا؟ الاعراض. هذا بعد كلام شيخ الدار 576 و300 وأيضا بمعنى في الصواعق المرسل القيم الثالث 31 و100 و1000 هنا قال لما نقل الكلام قال القتيبة هو ابن القتيبة سبق المرة بنا القتيبة الذي لقب بخطيبة السنة كما نجعل الخطيبة المعتزلة والذي ذكر شيخ الإسلام أنها المغرب كانوا يعظمون ابن القتيبة ويعني قالوا من استجاز الموقعة في ابن القتيبة اتهموا بالزندقة من النفاق وقالوا بيت ليس فيه شيء من كتب القتيبة لا خير فيه. هذا بعض ما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى 17 و 93 والنقل الذي نقله المؤلف رحمه الله بين الشيخ المشهور ومأخوذ من كتابه تأويل مشكل القرآن. وابن القتيبة له تأويل مشكل القرآن وله تفسير غريب القرآن يعني هذا اللي يتعلم القرآن طبعا كتاب يتوين كتاب الحديث نعم والكتابان كلاهما حفظ السيد أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أحد العلماء الأندلس وجمع بينهما جمع بين الكتابين طبع كتاب قديم يعني القطيع في كتاب القطيع جمع بين إيش بين التأويل المشكل بين إيش تفسير غريب القرآن القطيع بن مطرف وبن مطرف الكناني فهو جمع بين الكتابين في مجلد واحد. هنا كلام القطيع رحمه الله ما خلاصته خلاصته كما هو جاء الأخير أن قال ولم يحكي الله عنهم أنهم جذبوها يعبوا لأبيها التي جذبه منها الطاعون. قصود رحمه الله أنه الآن مشد عربهم أرباب النصاح والبلاغة واللذة والخصوم والحجاج والجدال ومع ذلك يعني هم وصفوا الطعام بأنه سحر وكهان إلى آخر لكن مطاعن المتكلمين ومطاعن الفلاسفة إيش لم يكن بهم. هذا يبين لك ماذا؟ يبين لك أن هذه المطاعن إيش؟ لا شأن ولا شأن المطاعن التي يعبدها المتكلمون والفلاسفة أصحاب الفصاحة الذين وهذا يعني مثلا يعني لو خلنا بأمثلة يعني مثلا إنكار الصفات تجد هؤلاء يمكن الصفات المتكلمة أو مثلا نعم إنكار الصفات تجد هذا الإنكار ما موجود عند اليهود ليس كذلك مر بأن الشيخ الإسلام ذكر بمواطن متعددة أن التوراة حافلة بإثبات الصفات ولم يعرف عن اليهود أنهم أنكروا الصفات إلا متى؟ إلا لما تأثروا إيش؟ تأثروا بالمتفلسفة بالمقتدر يعني صاروا بادر يعني ولا اليهود أصلا يثبتون إيش؟ يثبتون الصفات. يقول الشيخ الإسلام المعلوم عند أهل الكتاب أن قدرهم لم يكونوا يكونون في التوراة من الصفات وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيهم جهمية إما متفلسفة وإما معتزلة بعضهم صار متفلسفا وبعضهم صار متزلا ذكر شيء على هؤلاء اليهود الذين تفلسفوا وصاروا متزلا ذلك في الدرس 47 أيضا من باب الفائدة يعني أن الله تعالى ما قال وقال يهود الله يقولون غلة أيديهم فواضح أن اليهود يعرفون إثبات الأيدي ما ينزع في هذا لكن لما تجي المعطلة لا ينكر الأيدي قضية مثلا الكلام القدامى في الجمعة لما رد على أصحاب الكلام النفساني هذا كلام النفساني ما قاله من جبل صح لا ومع ذلك تجد الأشاعرة راح تجون بهذه الحجة إيش الداحضة يعني الله تعالى قال كل إن سمعت الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ما قال مشرك العرب والله هذا كلام نفساني لا يعقل صعلا لو كان كما قال ابن قدامة لا يمكن يأتي التحدي بهذا وعلى مدى من الشاعرة أن القرآن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلام نفساني الذي إيش؟ يعني لا يدرى معه ولو أن شخص جاء إليك وقال أتحداك أن تعرف ما بنفسي هل هذا التحدي مقبول؟ فليس مقبول فكيف يكون هذا بحق الله تعالى؟ فالمقصود أنك تجد عند هؤلاء من الضلال ما لا تجده عند المشركين وتجد عندهم أيضا من تهافت الشبهات ما تجد عند إيش؟ عند المشركين هذا الذي والله أعلم يعني مثلا قضية مثلا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي تجد مثلا يشربون مثلا في على مذهب السلف في مسائل الاعتقاد بالصفات والنبوة والمعاد يشربون ايش لما ذكر شيخ الاسلام وشرف الله النحوية بوحشية لغة كذلك ياخذون اللغات الوحشية والشاذة او اللغات التي ليست فصيحة او رديئة ويحتجون بها او يعني يعادون بها هذا ما تجد عند العرب الجديد ما يعتبر اللغة ايش شاذة لكن تجد عند ايش عند متكلم ونحو فإذا قال الإمام الدائم رحمه الله سعيد قال عبارة جميلة قال لا يحتج بإيش بالأغرب على إيش؟ على الأغرب يعني اللغة غالبة وهي اللغة الفصيحة وهي المعروفة فيحتج بالأغرب على إيش؟ على الأغرب أو قال يحتج بالأغرب على الأغرب يعني هذا مما لعل يوضح هذه المسألة قال أنك بذلك حكي عنهم الاعتراض على الحديث نعم هذا واضح خاص بكتاب تأويل مقتضى الحديث والكتاب لك هذا أنه يرد على اعتراضات المتكلم ونحوهم من الزمالقة فتجدهم يعتذرون على الحديث لا حسوا الأدب ويعتذرون على ويطعنون في الصحابة ويطعنون في الحديث يعني كل إيش؟ هي عبارة عن دوائر فتجده قد ما يبلغ بجرى نقاط الحديث لكن قام إيش؟ أصحابه إذا ما وصلت إلى قام إيش؟ في أهل الحديث بسبب الأمة وطعم السنة هو يؤدي إيش لا إيش؟ يعني عبارة عن حلقات متنازلة متنازلة وهذا اللي عندك مسلم لا تجد في كل سنة انتقاد يعني تحديد مثلا من الواقعات في أهل الحديث وأن الإعلام الزندقة تجد مثلا في كثير من الكتب يطلعون مثلا يعقيد السلف أصحاب الحديث الصلاة رحمه الله في آخر العقيدة ذكر كلام النبي حاتم لما قال علامة أهل البدع الوقيع إيش؟ الوقيع في أهل الأثر الوقيع في أهل الحديث أهل السنة يقول الحديث علامة البدع الوقيع في أهل الأثر يقول أحمد بن سنان رحمه الله يقدر الصابوني ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه وابن أبي قتيلة الذي قال أصحاب الحديث قال قوم شوف قال محمد زنديقاء ثلاثة رحمه الله ويقول أيضا أبو نصر سلام فقيه هذه كلها فيها كتاب الصابوني ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض عليه من سماع الحديث ورواية بإسناده وألف ابن دباس كما خرج السلام كتاب إيش نزيع على أحمد الشريعة إيش ألقاب الشريعة ولهذا كما احنا نقول الان انك ابن قتيبه وخطيبه السنه تجد البدع في غايه التشيع سبق ان مررنا يعني ما وقع فيه جاحظ المعتزلي من ايش الشيعه على من؟ على امامين كبيرين شن على حماد بن سلمه الامام حماد بن سلمه هو اول من الف ايش في نسخه العالم فشن عليه وشن على من؟ على قاضي البصره معاذ بن معاذ هذا قاضي البصره لاحظ عزته السنه يعني كان قاضي البصره وقت ايش مذهب القدر نفي القدر وايش؟ والذي انتشر فهذا المذهب انتشر وعم وطن في البصره الا ان معاذ بن معاذ رحمه الله كان قاضي البصره في عهد الرشيد في عهد هارون كان يرد شهاده يرد شهاده ما يحسب شهاده ايش؟ الغزاليه فلهذا يعني هذه ما غابت عن ابي عاصم ايش؟ شن على معاذ بن معاذ وشن على حماد بن سلمه رحمه الله عليه ولهذا يعني كان الامام احمد يجل هذه لا سيما حماد بن سلمه يجله يعني ويعظمه وايضا اثنى على معاذ بن معاذ لان معاذ يعني ذكر تكفير عمرو بن عبيد ذكر في مجلس وقال ان لما ذكر مقاله عمرو بن عبيد في انكار القدر وان سوره تبت يدها وسوره ذرها يعني ليست في ام الكتاب انكار الكتابه الازليه فقال معاذ المعاذ قد خرج بهذا خرج من الاسلام الى الكفر فالامام يقول قد حدثنا بهذا ايش؟ يعني امام الخلائق وكذا في العراق المصري. طيب انتهينا من الكلام في هذا والله اعلم. المساله التاسعه عشره ان قوله بالتجاره من تلك الاهواء فيه الاشاره بالجهل فلا تكون اشاره الى غير مذكور ولا محال بها على غير معلوم لان لابد لها من متقدم ترجع اليه وليس الا الاحوال التي كانت تسبب في الافتراق. اذا كانوا على حال واحد لم يفترقوا فلما اختلفت احوالهم ظهر الافتراق فجاءت زياده في الحديث مبينه انها الاهواء وذلك قوله تتجرى بهم تلك الاهواء فدل على ان كل خارج عما هو عليه واصحابه انما خرج باتباعها ولا بشر وان ابدا انهم اتبعوا بشر وتمر غير هذا المعنى قبل ثلاث عيون. المساله العشرون ان قوله عليه الصلاه والسلام وانه سيخرج في امتي اقوام على وصف كذا يحتمل امرين احدهما يحتمل امرين احدهما ان يريد ان كل من دخل في امته في هوى من تلك الاهواء وراها وذهب اليها فان هواه يجري فيه مجرى الكلام بصاحبه فلا يرجع ابدا عن الهوى ولا يتوب عن بدعته والثاني ان يريد ان من امته من يكون عند دخوله في بدعه مشرب القلب بها ومنهم من لا يكون كذلك فيمكنه التوبه منها والرجوع عنها والذي يدل على صحه الاول ما تقدم من النقل المقتضي لحجر التوبه اصابع بدعه الامه كقوله عليه الصلاه والسلام في الخوارج يقوم بالدين ثم لا يعودون حتى يعود سهمه على خلقه وقوله إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة وما أشبه ذلك، وإيش المعنى الواقع في النار بل ما تجد صاحب البدعة في التضرع لنفسه يخرج عنها ويتوب عنها أو يتوب منها بل هو يزداد بضلالتها بصيرة، روي عن الشافعي أنه قال مثل الذي ينظر في رأيه ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عوج حتى بيأ فأغفل ما يكون هاج به، ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النار لا يدل على أن لا توبة له أصلا، لأن العقل يجوز ذلك وشرع جاء على ما إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي العموم الأثرية لا الاحتمال الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق وهذا مبين في الأصول ودليل على ذلك أن قد وجدنا من كان عاملا ببدع متاب منها وراجع عن سبيل رجوعنا كما رجع من الخوارج ما رجع حين نظره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما رجع المبتدي والواثق وغيرهما ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليها وإذا حصل تخصيص العموم بالمفرد لم يبقى له عنه وحصل الانكسار وهذا الثاني هو الظاهر لأن الحديث أرقى أوله أن الأمة تفترق على ذلك تفترق ذلك الافتراق من غير إشعار بإشعار أو عدمه ثم بين أن في أمة المفترقين عن الجماعة من يشعر تلك الأهواء فدل على أن فيهم من لا يشعرها وإن كان من أهلها ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشعر تلك الأهواء الآن يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه فإذا تبين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى استقام كلامه واتسق وعند ذلك يتصور الإنسان وذلك بأن يكون في الفرقة الواحدة من يتجارى به الهوى كتجارى الدهب ومن لا يتجارى به ذلك المقدار لأنه يصح ويختلف التجاري فمنهم ما يكون في الغاية حتى يخرج به إلى الكفر أو يكاد ومنهم ما لا يكون كذلك فمن القسم الأول الغواية بشهادة الصدق ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يمقون الدين كما يمقون السهم النظرية ومنهم هؤلاء الذين أغلقوا في البدعة حتى قربوا على كتاب الله وسنة نبيه وهم بتجريه أحق من غيره ممن لم يملكهم الله بلاد الوقت ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة إذا لم يؤديهم عقل من مثل إلى مثل ما تقدم ومنهم مذهب الظاهرية على رأي عدها من البدع وما أشبه ذلك وعلى ذلك نقول إن خرج من الفرق بدعة وكان جزئية فلا يحب صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له لكن على قدرها وبذلك أيضا تدخل تحت ما تقدم من الأدلة أن لا توبة له لكن التجاري المشبه بالكلام لا يبلغه كل صاحب بدعة إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أشيب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب وبين من لا يبلغه ممن هو معدود في الفرق فإن الجميع متصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء والفرق بينهم والله أعلم أحد أمرين إما يقال إن الذي يشبهها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها الموالاة والمعاداة والذي لم يشربها لم يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليها وجه ذلك أن الأول لم يدعو إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغا عظيما بحيث يطرح ما سواها في جنبها حتى صار ذا بصيرة ثانية عنها، وقد أعمى بصره وأصم سمعه واستوت على كليته وهو غاية المحبة، ومن أحب شيئا هذا النوع من المحبة ولا بسببه وعاد ولم يبالي بما لقي في طريقه بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ، إنما هي عنده منزلة مسألة علمية حصلها ونقطة اهتدى إليها فهم مدخر في خزانة حفظه يحكم بها على الموافق أو الخالف، لكن بحيث يقدر على إمساكه نفسه عن الإظهار مخافة الإنكار أو القيام عليه بأنواع الإظهار، ومعلوم أن كل من داخل على نفسه شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء، فذلك بدعة استخفى بها صاحبها. وإما يقال إنما أشيبها نصب عليها بدعوة المقارنة بالخروج عن الجماعة في الصلاة الأعظم، وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج وسائر من كان على رأيه، مثل ما حكم العربي في العواصم قال أخبرني جماعة من أهل السنة من مدينة السلام أنه ورد بها مسألة قاسم عبد الكريم الحوازي القشيري الصوفي من نيسابور بعد مجلس لديه وحضرته كافة تخبر القراء قارئ الرحمن على العرش استوى، قال لي أخص رأيت يعني الحنابلة يقولون في أثناء المجلس ويقولون قاعد بأفعال صوت وأبعدهم مدى وبعده ماذا أثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري من أهل الحضر، وتثاور في أثام الرغبة العامة فأجحوهم المدرسة النظامية وحصروهم فيها فرموهم بالنشام، فمات منهم قوم وراكب زعيم الكفاة وبعض الدارئة فسكنوا ثواتهم. هذا أيضا من قبيل ما أشيب قلبه حب البيئة حتى أداهم ذلك إلى القتال، فكل من بلغ هذا المبلغ حقيقة أن يوصف بالوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد ذلك من الحزب، فذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الوحيدة وصغروا في أعينهم حملة السنة وحماة الملة حتى وقفوا مواقف البلوى وعذاقوهم مرارة البأساء والضراء، وانتهى بأقوام إلى القاتل حسب ما وقعت المحنة به زمانا بشر المريس حضرة المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهما، فإن لم تبلغ البدعة في صاحبها أي ناصر هذه المناصرة فهو غير مشرب حبها في قلبه كمثال الحديث، وكم من أهل البدع لم يقوموا ببدعة قيام الخوارج وغيرهم بل استدعوا بها جدا ولم يتعرضوا للدعاء اليها جهارا كما فعل غيرهم، ومنهم من يعد في العلماء ورواة واهل العدالة يسمى على المشورات بما تحلو، فهذا الوجه يظهر انه اولى الوجوه اولى الوجوه في الصلاه لله كضيع. المساله 19 في الموضوع في خلاصه ان سبب الفقه الاهواء، ان سبب الفقه الاهواء وهذا بين كلام المؤلف لما قال وليس الا الاحوال التي كانت السبب في الثراء، الا قال انما خرج باتباع الهوى لا بشر، فالغرور والاغتراق سببه اتباع الهوى. مساله الله تعالى العكس، سبب اجتماع الهوى لزوم السنه والجماعه. المسألة المشهور في قضية إن هؤلاء الذين أشيبوا حب الأهواء هل يتوبون أم لا يتوبون؟ فالمؤلف كما تلاحظون رجح القول الثاني كما هو واضح وبين أن منهم يعني من أشيب حب الهوى وحب الأهواء فلا يتوبون ومن أشيب من يريدون. هذا الذي كتبه المؤلف وقال في تحقيقه رحمه الله. والذي يدل على صحة القول الأول، صحة القول الأول هو إيش؟ أنه ماذا؟ أنه لا يتوب. ما تقدم نقد المقتضي عن بناء على الحديث ورد في بعض الفاظ الله احتجز التوبة ومر بنا كلام محمد أن معناه أنه لا يوفق ولا ييسر، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله باعتبار أنه يحسبون على إيش؟ على هدى، يحسبون على هدى. وهذا الكلام مر بنا في المسألة هذه في كل الجزء الأول صفحة 83 و11 و100 وصفحة 12 و200 تحقيق الشيخ المشهور قال ويشهد له الواقع لأن قلة التي صار بدعة يخرج منها يتوب. مقاس الشافعي كذلك قال مثلا ينظر في الرأي ثم يتوب مثل المجنون الذي ولد حتى بريء فهذا فلا ما يكون هجره، إذا حصل من هذا الإقامة هجره ينهج به ماذا؟ هجره يتوب عليها حالي سلم. قال دعوة صحة القول الثاني أن العقل يجوز ذلك، يجوز إيش؟ يجوز سوء مثل ذلك. وقال نقول الله يجعلنا مثل أن العقل يجوز ذلك، ما يجوز ذلك؟ ليس مستحيل، ليس مستحيل إيش؟ أن إيش؟ أن المبتدع إيش؟ يتوب ليس مستحيل. والشرط إيش؟ قال جاء على مظاهر العموم اللي هو إن الله يفضل جميعا. إذا قال فعمومه إنما يعتبر عادي، هنا قضية العموم العادي كما نفهم كلام مؤلف المؤقات. يعني العموم العادي هو اللي بتكون عليه بعد باب التوضيح اللي هو في العام الأغلب، فالغالب أن المبتدع لا سيما الداعية يتوب ولا يتوب؟ لا يتوب، لا يتوب، هذا العموم العادي. والعموم العادي قبل الذي سماه المؤلف العموم الكلي الشامل الذي يستغرق ايش؟ ماذا؟ كل الافراد. فهذا المقصود في الحديث لما قال العموم المعتوى عاديا، وهذا موضع في الموافقات لما قال ولما كان اصل الشارع وضبط الخلق القواعد العامه وكانت العوادي قد جرت بها سنه الله اكثريه العامه، اكثريه العامه وكانت الشريعه موضوعه على ذلك الوضع، كان للامر الملتفت اليه اجراء القواعد على العموم العادي، على العموم ايش؟ العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئيا. اذا العموم العادي يقابل ماذا؟ العموم الكلي، العموم العادي الذي يدخل ايش؟ يقول ايش؟ يعمل الأغلب لك، لكن العموم لكل شامل هو ماذا؟ يستوعب كل الأفراد، يستوعب إيش؟ كل الأفراد وكل الأجزاء. هذا كلام في موافقات طبعا القديم الثالث 65 وثلاثين. قالوا العادي لما تقتضي في العموم الأكثرية، يعني الأكثرية وليس إيش؟ كل الأفراد. ولهذا قلنا حتام الشموع. أنا ماذا عندكم طبعا في شامل؟ نفس الشيء؟ نفس الشيء؟ يعني كل ذلك معناها كما واضح. يعني بمعنى أنها لا تستوعب الأفراد فهي معنى بين شامل. لا نحتاج. يا صالح. والله يقول عباطي نثبات الحق ما فيها الحدام شمول ليس شمول إيش ليس يعني ليس شمول متحدي هذا يطلع طيب كيف أمثل على مدى الخارج تابو يعني قال كما رجع المبتدي الوافد ما تقع رجوعه في فصل من قرر العباطي يقول على حد ما ذكر مؤلف لما حصل إيش النظرة التي كانت في حضرته بين ابن أبي دؤاد وبين إيش عبد الله الأزهري أليس كذلك يعني لما جاء بالأتوبة رحمه الله ودرسه في غلاله جاء به من أجل ماذا يعني عن قصة كتاب اللي اسمه التوابون للمقدام المقدسي يعني جاء به من أجل إيش أن يمر بعلاقه في حضرة غريبة وقال كل هذا يحصل على محمد بن عبد على قصد القلب في وقت مبكر فالمبتدي يقول كان ابي يعني اراد ان يضرب على احد ايش؟ يعني احضر فحضر المبتدي عند ابي فحصل النظره هذه التي يكون بعدها يشهد أن الواثق قال المتاب وكثير من يشهد المبتدئ. على كل الواثق يعني ربما يشهد من الجبهة والتطوير، لكن المبتدئ كما ذكر الكثير في سيرته أنه كان يعني مصبع عليه ورد المظالم، وكان يتحرى عن سيرة عمر بن العزيز، لكنه لم يعني يمكن طويلا خلافة قرابة السنة إلى قليل. فالمقصود أن توبته كانت في عقب المناظرة المناظرة الأدرب رحمه الله لنبي الوالد في حضرة الخليفة الواثق. والقصة يعني القصة الأخرى في كتاب التوبة قال هكذا: توبة المبتدئ، توبة الخليفة المبتدئ والواثق. إذا قال وإذا حصل تفسير العموم بمفرد أو بفرد لم يقل له عاما وحصل الإبتسام. شو حصل الإبتسام؟ يعني شو مقصود حصل الإبتسام؟ في الزيارة أن هناك من يتوب وهناك من لا يتوب غيره. إذا قال ثم بين أن في أمتي المفترقين عن الجماعة ومن يشرب الهواء، فدل على أن فيه من لا يشربها، وإن كان من أهلها. إن كان من أهلها ماذا؟ يعني من كان أهلها، يعني هو من أهلها، لكن ليس بالضرورة أن كل واحد من أهلها من أهلها يكون إيش؟ قد يشرب إيش؟ هو مثل هواته. ذكر عبد الكتاب الخوارج، الخوارج أنهم إيش؟ من يشرب ليس كذلك؟ لا تحسين الطبيعة أنهم إيش؟ ليس ليس ذلك حد. مثل الظاهرية ذكر كذلك. المقصود من هذا أن قضية عشب حبها أو تتجارب بهم الأهواء أنه في هذا يتفاوت. وجعل المؤلف عندك أمارات على متى يبان فعلا يكون عشب إذا صار داعية لها يكون يدعو لها ويوالي ويعالي من أجلها. فهذا معنى أن قضية إيش حبها بالله خلاف من إيش؟ أخذ بالله في مقال باب إيش؟ كما لو كانت إيش؟ نكتة علمية ونحو ذلك. المثال اللي ذكر عن الحنابلة ليس لم المؤلف رضي الله عنه. أولا العرب رحمه الله العرب بتمشرع وكلامه اتهام القاضي أو فيما نقل وبذكر الفاجر أنه حكى أن أبو يعلى رحمه الله يعني أنه كان الأولى بالتشبيه وأن الله تعالى قال لما بزوني ما شئتم فليلتزموا يعني لأني أصمت على كل شيء إلا إيش؟ لما عندك عاش إلا اللحية والعرب. هذا كل كلام لا يثبت عن القاضي أبي يعلى ونقله من نقل القاضي العربي عفى الله عنه. ولقد لا يقال مثل هذا كريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الحنابلة لما قال قاعد يعني كما أيضا في الثقة الجميلة قال الشيخ الشهور العلم تيمية أن الحق مع الحنابلة أو الأحراء لما قال إيش أكثر الحق مع الحنابلة أو الفرارية أو يعني الفرار وأكثر الباطل مع إيش مع البوشير أو البوشيرية. ومع ذلك يقول إيش أن حصل بغي من بعض الحنابلة وبعض الحق مع إيش مع أتباع البوشير أهل البارك عليه السلام بعد الفتح فتح البوشير قال وأكثر الحق فيها كان مع الفرارية أتباع بها مع نوع من الباطل وكان مع البوشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. فهذا تحدد المسألة. وكما قال الشيخ زمان كان الحنابلة والأشعار يعني كان بينهم ألفة حتى حصلت إيش هذه المحنة حتى حصلت المحنة وكان البقلاني يسمي نفسه أبو الطيب البقلاني إيش الحنبلي. لكن بعد المحنة حصلت النفرة بينهم كما ذكر اللي يسمونه الفتنة المشيرية والبداية وقعت 1400 و1400 عادت. لكن الحنابلة كانوا يسموا الأشعار يعني شيء من يعني التقيع والضرب حتى كما في التاريخ الجوزي المنتظم وحتى أن الأشعار اللي خافوا ويعني تأخروا عن تركوا وتركوا صاروا مسلم للجمعة والجماعة الحنابلة قاموا عليهم مع أن في ذلك الوقت كان إيش الأشعار إيش كان لهم صلوا الجمعة يعني. والدرس الآن الذي قال القشيري واختل المدرسة النظامية المدرسة النظامية وضع هذا مزير نظام ملك رحمه الله وأشعري والمدرسة أسس من أجل هذا. على كل يبقى عندنا الذي هم هنا وهذا اللي يعلمون الذي يظنون من الابتداع لما قال الحنابلة قاعد وقاعد قضية تفسير الاستواء بالقرون هذا ليس منكر من قول زهر هو قول مثل بعض الصلاة وجاءت بذلك بعض الروايات. فالمدار على ثبوت ذلك والأخ عليه ثبت الأثر فلا نستوحش من إثباته. وكما قال الإمام السنة أحمد رحمه الله ولا نزيل عن صفة من صفاته لشناعة شنعت. يقول جل الله رحمه الله فسر بعض السلف الاستواء بالقعود فسر بعض السلف الاستواء بالقعود وقال أيضا في موضع آخر وجاءت الآثار المرفوعة جاءت لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كما في حديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر رضي الله عنه. وهذه الأحاديث الآثار ذكر الذهبي في العلو وأيضا ذكر طرفا منها من قبل الإمام الدائم رحمه الله في الرد على الشر. الحلتي هذا بيان تلبيس الجهمية السادس 13400 وشرح حديث النزول تحقيق الشيخ خميس صفحة 400 والعلو الذهبي الجزء الأول 40600 والرد على بشر تحقيق رشيد الألماني الأول 17400 هو محدود الحاجة في الفتاوى السادسة 54 من ما وصل الأمر البغي يعني ذكر الجوزي رحمه الله الآن هم يقولون أن القول قال يعني لا تسلكوا شيء إلا اللحية والعبرة. بعض الأشعار المتعصبين كما ذكر الجوزي أنه تطاول على الحنابلة قاضي أشعري سوف بكري وقال إبارة الشريحة قال وما كفر الإمام أحمد ولكن أصحابه إيش؟ ولكن أصحابه كفر واتهم الحنابلة اعتبر على أبو كبير يعني أنهم إيش لأنهم قالوا إن الله تعالى ذكر فيقول الجوزي رحمه الله يقول فرماه الله تعالى بدأ في بناء وهلك ذكر رحمه الله في المنطقة السادسة عشر 24 وثي وهذا يبين سبحان الله للبغي يعني فعل مصطلح الوخي يعني تتهم الحنابلة يعني بهذا الكذب وبهذا الإفك ذكر في المنطقة السادسة عشر 24 وثي. على كل فمثال ذكر المؤلف ليس لله ولا يعد بدعة فضلا قال ايش انه ايش؟ يشرب حبها رحمه الله عليه. المسألة في الحديث المشهور أن هذا الإشراب المشار إليه هل يخص ببعض البدع دون بعض أم لا يخص؟ وذلك أنه يمكن أن تكون بعض البدع من شأنها أن تشرب المصافيها جدا، ومنها ما لا يكون كذلك. فالبدعة الفلانية مثلا من شأنها أن تجار بصافيها كما يتجار القلب بصافيه، والبدعة الفلانية ليست كذلك. فبدعة الخوارج مثلا في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في فروع المتزنين للبعض في الطرف الآخر، ويمكن أن يجري ذلك بكل بدعة على العموم، فيكون من أهلها من أشبه قلبه ومنهم من انتشر قلبه ذلك الإشراب، وهذا الثاني هو الأظهر والله أعلم. ويتبين بأمثلة أحدها بدعة القدر، فإن من أهلها من تجارب به كما يتجارب القلب بصاحبه كعبد بن عبيد حسن ما تقدم النقل عنه أنه أنكر بسبب قوله به سورة تبت يدا أبي لهب المعتب، وقوله تعالى ضم يوم خلقت وحيدا، ومنهم لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو كجملة من علماء المسلمين كفارسي النحوي وابن جني. والثاني بدعة الظاهر، فإنها تجارب بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله تعالى العرش سوى قاعد قائد قاعد وأعلموا بذلك وتقاتلوا عليه ولم تبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار فداود بن علي في فروع وأشباه. والثالث بدعة التزام الدعاء بأثار صلوات الله عن الهيئة الاجتماعية، فإنها بلغت في بعض أصحابها إلى أن كان ترك لها موجبا للقتل عنده. فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليفة حكاية عن أبي عبد الله بن مجاهد العابد أن رجلا من عظماء الدولة وأهل المجاهد بها، وكان مصوبا في شدة السطوة في وسط اليد، نزل في جوار بن مجاهد وصلى خلفه في مسجد الذي كان يؤم به، وكان لا يدعو في أخريات الصلوات تصميما في ذلك على المذهب أن مذهب مالك لأنه مقوم في مذهبه، مذهب مالك لأنه مقوم في مذهبه. وكان ابن مجاهد محافظا عليه، فكره ذلك رجل منه ترك الدعاء وامره ان يدعو فابى، وبيع على عادته في تركه في عقب الصلوات. فلما كان في بعض الليالي صلى ذلك رجل بعد في المسجد، فلما قضى خرج ذلك رجل الى ذلك قال لمن حضر من اهل المسجد قد قلنا لهذا الرجل يدعو بعد الصلوات، فابى فاذا كان في قدوتي غد اضرب رقبته بهذا السيف، واشار الى السيف في يدي فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه. ورجعت جماعه الجنه الى ذلك ابن مجاهد فخرج اليهم وقال ما شاءكم؟ فقال والله لقد خفنا عليك من هذا الرجل، فقد اشتد الان غضبه عليك بتركه الدعاء. قال لهم لا اخرج عن عادتي فاخبره بقصتي، فقال لهم هو متبسم صيف ولا تخافوا، فهو الذي تضرب رقبته قدوتي غد بذلك السيف بحول الله. ودخل الى ذلك وصارت الجماعه على ذعر من قول ذلك الرجل. فلما كان من قد وصل إلى دار الرجل قوم من صفه من عبيد المخزن حملوه حمل المغروب عليه، فتبعوا قوم من أهل المسجد ومن علم حال البارح، حتى وصلوا به إلى دار الإمارة بباب جوهر من إشبيلية، وهنالك أمر بضرب رقبته فضربت بسيفه ذلك تحقيقا للإجابة بإفاة الإكرام. وضرب بعض الإشبيليين حكاية بهذا بمعنى هذه لكن على نحو آخر. ولما رد ولد المصابر على الخطيب في قوته وكذبه حين فاه بسم المهدي وعصمته، أراد المقتضى من ذرية عبد المؤمن وهي وهو إذاك خليفة أن يسيمه على قوله، فأبى أشياخ الوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله، فغلبوا على أمره فغلبوا على أمره فقتلوه خوفا أن يقول ذلك غيره، فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. وقد لا تبلغ بدعة في إشراب ذلك المقدار، فلا يتلقى خلاف فيها بما يؤدي إلى مثل ذلك. فهذه الأمثلة تبين في الواقع المراد الحديث على فرض صحته، فإن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون أبدا على وفق مخبره من غير تخلف بتة. ويشهد لهذا التفسير استقرار أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى والأوسط في العلم والجهل والشجاعة والجبن والعدل والجور والجود والبخل والغنى والفقر والعز والذل وغير ذلك من الأحوال والأوصاف، فإنها تتردد ما بين الطرفين، فعالم في أعلى درجات العلم وآخر في أدنى درجاته، وجاهل كذلك وشجاع كذلك، إلى سعيها. فكذلك سقوط البدع للنفوس إلا أن في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة أخرى، وهي تحذير مقاربتها ومقاربة أصحابها، وهي المسألة الثانية والعشرون. وبين ذلك أن داء الكلب فيه ماشي بالعدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عرض ذلك الكلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الانفصال عنه فقال إلى الهلاك. كذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقل ما يسلم من غايته، بل إما أن يقع معه في مثله ويسير من شيعته وإما أن ينبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر عليه. وهذا بخلاف سائر المعاصي، فإن صاحبها لا يضر صاحبه ولا يفلو فيها غالبا، إنما معقول صحبته والأنس به والاعتياد لحضور معصيته. وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى، فإن السلف الصالح أنه عن مجالسته ومكالمته وسماع كلامه وأغرب بذلك، وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار جمله. ومن ذلك موضوع عن المسعود قال: من أحب أن يكرم مدينة وليعتزم خلق السلطان مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم أوصفوا من الدار. وعن حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة يجاور بها، فأتى غيلان مجاهدة فقال: يا أبا حجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، بلغك عني شيء لا أقوله، إنما أقول كذا، فجاء بشيء لا ننكره. فلما قام قال مجاهد: لا تجالسوه فإنه قال لي. قال حميد: فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجبذ ردائي فالتفت، فقال: كيف يقرأ مجاهد الحرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى معي فبصرني مجاهد معه، فأتيته فجعلته أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال: فأتيت إليه فوجدت على تتحاف، فقلت: يا أبا الحجاج أبلغت عني شيء؟ أحدثت حدث النائي؟ قال: ألم أراك مع غيلان وقد نهيتكم عن تكلمه أو تجالسوه؟ قال: قلت: والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك وما بدأته هو بدأني. فقال: والله يا حميد لولا أنك عني مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت، ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت. وعن أيوب قال: كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام فقلت لعمرو: انطلق بنا. قال: خرجنا فلما مضى عمرو رجعت فقلت: يا ابا بكر قد فطنت الى ما صنعت؟ قال: اقد فطنت؟ قلت: نعم. قال: اما انه لم يكن يغمني معه سقط بيتي. وعن معمر قال: كنت امشي مع عمرو بن عبيد فراني بن عون فاعرض عني شهرين. وقيل: دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما راه وسكت عمرو عنه، فلم يساله عن شيء فمكث عليها، ثم قام خرج فقال ابن عون: لم سهل دخل داري بغير اذني مرارا يواجهها، اما انه لو تكلم اما انه لو تكلم. وعن عمر بن اسماعيل قال بعض اصحابنا الحمال بن زيد: ما لك لا تروي عن عبد الكريم الا حديثا واحدا. قال: ما اتيت الى مره واحدة المساق في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإذن إياه وأن لي كذا وكذا، وإني لا أظن لو علم كانت فيصل فيما بيني وبينه. وعن إبراهيم أنا قال لمحمد بن سعد: فقرنا ما كنت على رأيك هل وكان موجيا. وعن حماد بن زيد أيوب قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أراك من أعطاك؟ قلت: بلى. فما قال: لا تجالسه فإنه موجيا. وعن محمد بن مازن قال: رأيت صفان المحرز قريب منه شبيبة فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما يفهم ثيابه ويقول: إنما أنتم جواب، إنما أنتم جواب. وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد ولا أقرأها ثم أخرج؟ فوضع سبعين في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر لا أزيد على أن أقرأ آية ثم أخرج. فقال: بإزاره يحبه عليه وتهيأ للقيام، فقنع الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت فيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال تخرج. فقلنا يا أبو بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي ثبت على ما هو عليه ما دريت أن يقرأ، ولكن خفت أن يبقي في قلبي شيئا أجل في إخراجه من قلبي فلا أستطيع. وعن الأوزاعي قال لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته. هذه أثر تنبيهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصودا والله أعلم. نعم تأثير كلام صاحب بدعة في القلوب معلوم، ثم معنى آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث المثال ذلك. مثلا الحادي عشر هنا في مثلا بعض لما قال ومنهم لم تشرق قلبه ذلك القول، هذا الثاني والله هذا المؤمن والله اعلم، ذكر الكلام على من يعني اشبه ذلك بدعه القدر. فعمرو بن عبيد لما قال انه انكر ويسال القول عمرو بن انه قال لو كانت سوره البثنة وقول تعالى ذرهم لو كانت في ام الكتاب لما كان على ايش؟ لما كان على الوليد المغيره ولا على ابن هبش، ما كان عليهم دم. فالان يعني يرى انه ايش؟ انها ليست مكتب حتى يتحقق الاصل الفاسد اللي هو العدل، لا يمكن يكون العدل اللي بيش اللي ماذا اللي بيكون قدر صلى الله عليه. وهذا مر بنا انه الامام احمد قال انه كان لا يقدر بالعلم، وعن بعضهم كان لا يقدر بالعلم وهذا هو الكفر، قال الامام احمد هذا هو الكفر. والكلام عن عمرو بن عبيد ذكر لك محقق الشيخ شوقي على السابقه الثالث والعشرين، وايضا ربنا كلام عنه شيء بالتفصيل ايضا الجزء الاول صفحه 206. طيب قالوا منهم من يؤمن بحال هذا النحو، ذكر لك مثلا الفارسي النحوي، الفارسي النحوي يتهم بالاعتزال كما ذكر عند المحقق كلام الشيخ كلام اليوم الذهبي قالوا كان في اعتزال، وايضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال عن الفارسي النحوي قال انه كان متهما بالاعتزال، كان متهما بالاعتزال. اما ابن جني فبعض المعاصرين ما قرات عن شيء، بعض المعاصرين كتبوا بعض رسائليه يقولون ايضا هو يعني ايضا ايش يميل الاعتزال في رسالة الإجابة الإسلامية نقل عليه عنوانها مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة ذكر جملة من العلماء عقدت أهل السنة ومنهم التام بالاعتزال وذكر منهم الجني وشيخه الفارسي. هذه رسالة محمد الشيخ عليه نعم إيه كذا محمد الشيخ عليه وآدم قبل شوي لكن هذا سمعت الآث محمد الشيخ عليه سنة دكتوراه من الإجابة الإسلامية هو المطبوعات المناهج مثل كذلك مطبوعات الدار المناهج مكتبة الدار المناهج. ابن جني ايضا ذكر عنه محقق يقول بعض انه تم بالاعتزال انه يرى انه عامه اللغه مجاز، وذكر الصواعق ذكر هذا الشيخ في الفتاوى انه يقول انه جعل اكثر كلام الكلام ايش جعله مجازا. ابن جني ما ذكر هذا الشيء يعني في الفتاوى في المجاز الموطن بل اثنى عليه من جهه اللغه وقال اقطع عليه كلام الاسلام. قال ابن جني له فضيله وذكاء وغوص على المعاني الدقيقه في سر الصناعه والخصائص والاعراب له فضيله وذكاء وغوص على المعاني. هكذا الفتاوى ابن عشون 6400 وهو ما يعرف انه يعرف ايش معنى الكلام خلال ايش اللغه لا يعني ده يعني لو من واحد يتكلم لغه ما هي لغته اي نعم من خلال ما يسمونه الجرس جرس النقد يعني ايش هذا يكون من اي نعم يعني شيء علاقه بالاصوات هذا نقد على ابن جني وذكر شيخ ابن القيم في بدايه الفوائد فيقول ان ابن القيم وايضا قال ابن القيم انا كذلك انا اعرف ايش المعنى من خلال ايش فيبعد عن الصوتيات هذا يعني ليس جديدا. طيب بدعه التزام الدعاء طبعا تنبه المؤلف رحمه الله كثيرا ذكر عن قصه المجاهد، المجاهد هذا معروف يعني ذكر عن الصلاح وعبادته وهو ايضا ليس تفريبا الأمير أشعري علاقة الابتميان نصر المذهب المشهور اليوم أبو المجاهد والباهلي أبو حسن سن؟ والله ما ألبس كذا ذكرت ذكرت الفائد ما ذكرت الحال لكن في بداية الوقت شيء عدد عشان من جديد إذا كان في شيء عن المتقدة حديث رجاء مستقدة 27 نعم طيب لكن هل هذا يوجد عامة الله في الجزء؟ نعم والله يعني يكون قال عامة اللغة يعني إذا كان على كلام العلماء كلام أحد تحريك العلماء يعني لا زال الإشكال يعني إذا كان بعض يرون التقسيم أصلا هو جاء من وين تقسيم كان أخذ جاء من إيش المعتزلة قال فكيف يقول لك إيش عامة الكلام إيش إنه إيش إنه جاز عن شيخ سلمان من الأراضي عبارة من بين حاول يعني كان وجهها وكان يعني كان يعني ليس بهذا يظن أنه عامة اللغة تحمل على المجاز لأن معظم الأصل كلام يحمل عليه لو أثبت التقسيم الأصل يحمل عليه كيف يقال عامة اللغة المجاز ما شاء الله كلام قال الأخير رحمه الله كلام المتين لما قال المثال الثالث طبعا هو مثال في قضية تتعلق بدولة الموحدين دولة المتومرت لما أراد وصل المدريح عبد المؤمن من المتومرت صاحب المرشدة فهو أراد أن يسجن هذا اللي هو مصغر لما كذب فصار الحاكم أرحب إيش؟ من الوزراء والشيخ يعني نفس التاريخ نفسه يعني لما تنظر في زمن الإمام أحمد أيضا تجد من الذي كان يحرض على قتل الإمام أحمد؟ الجواد يعني كل المعتصمين يقول أضرب أقتله ودمه ايش؟ ودمه في عنق صلى الله عليه وسلم وفعلا غلب يعني هؤلاء غلبوا الحاكم وقتل في كلام الاخير المقال وجه هذا تسير استقاح الخلق يعني فالمقصود من هذا ان الذين عشبوا حب البدع يتفاضلوا كلام مؤلف كلام يعني هو تحليل لقضيه التفاضل لما قال يكون انقسامهم الاعلى والادنى والاوسط العلم وغيره كذا كذا وهذه مساله من باب الفائده مرت بنا في الشرح التحويه لنا لا علاقه بالتفاضل بما ليس كذلك وان الاشياء تتفاضل ليس لمن الحاسب بل الاشياء كلها لمن تفاضل العقل يتفاضل الايجاب التحليل الواجبات تتفاضل يقول الشيخ رحمه الله غلط كثير من الخارجين في اصول الفقه حيث انكروا تفاضل العقل والايجاب التحليل قال وانكر التفاضل ابو بكر وابن باقلان وابن عقيل والحنبلي والجمهور على خلاف ذلك على ايش؟ على ماذا؟ على اثبات التفاضل فالعقول تتفاضل والواجبات تتفاضل المحرمات والايمان وهكذا هذا كان مما وصلت صفحه 90 الى 300 فما بعدها المساله الثانيه والعشرون في قضيه ما يتعلق بالكلب وانه يشبه العدوى وذكر في دار السلف ايش؟ في تحديد الخطا ايش؟ المتبع أنه يعني قل ليس ليش يسمى ليش مواقف ولا تلك ذكرها رحمه الله تجدون أيضا ممن جمعها أبن بطة رحمه الله في إبانة لما ترجع الكتاب لإبانة لإبانة بطة لإبانة الكبرى تحقيق رضا العسان الجزء الأول تجد هذه الأثار وكثير منها هناك وجملة الأثار يعني أحيانا العلماء يعرفون أن شخص مبتدع بمجرد إيش خلطة العلم إذا اجتمع عليهم شخص يعني فمنظروا إلى أين من يصحب فيحكم على مثال إيش تلك الصحبة مثلا يقول الأوزاعي رحمه الله طبعا هذا أحد أزواج السنة الإمام الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعة لم تخف علينا ألفته يقول يعني من ستر عنا بدعة لم تخف علينا ألفته من يألف من جالس من يعاشر وسئل الثوري عن شخص فقالوا ما مذهبه إلى السنة ما مذهب السنة فقال ما انتظارته فقالوا أهل القدر قال هو قدري قال هو قدري وموسى بن عقبة لما جاء بغداد موسى بن عقبة الصوري صاحب الجهمية الرابعة اللي كان يقول من قال القرآن في قلوب الفهو وقال قول النصارى وقال هذا الجهمية الرابعة جهمية القرآن كم عندنا أربعة اللي هو إيش؟ الخطية اللي خلق القرآن والثانية إيش؟ الواقفية والثالثة اللفظية الخطية معروفة والواقفية من أول من وقف محمد بن شجاع الثلجي والثالث الجهمية الثالثة اللي إيش؟ اللفظية اللي هو إيش التراويز لذلك اللي قال الفضل القرآن مخلوق قال أحمد من قال القرآن مخلوق جهمية والرابع جاء بها موسى بن عقبة الصوري موسى بن عقبة الصوري الذي يقول القرآن في في في في قلوب فقد قلت إيش؟ قلت يقول النصارى أن النصارى قال إيش؟ أن الله تعالى أو الله تعالى في الأسود فقال أحمد هذه الجهمية الرابعة والله تعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا فموسى بن عقبة لما قدم بغداد الإمام أحمد قال انظروا يعني على من ينزل يعني نزل على البدع فهو إيش؟ فهو كذلك فقال انظر من عمر يعني يوم إليه لكن يقع عندنا أيضا من المهم أن نشير أن هذا في زمن ظهور السنن وإلا يبقى قضية خلطة البدع لمن أثارت على علما وأراد بذلك مناظرتهم كانوا يحبون يعني هذا مشروع هذا أمر مشروع وإلا ما تبقى من أثار السلف في زمن ظهور العلم وفي زمن الإنسان يخاف على نفسه يعني خاف على نفسه فالخلطة يعني بهم ومناظرتهم هي مبنية على فوائد المصالح والمفاسد لكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هي مهمة لأن فعلا بعض الذين يخالطون البدع أو يقرؤون كتبهم أو ينظرون إلى قنواتهم أو يدخلون إلى مواقعهم جملة المبتدئين حين أصابتهم الألفات يعني تلوث وأغلم عن لسان دينه ويعني قلوب ضعيفة وشبهات خطاة ومثل ذلك محمد بن السائب محمد بن السائب ما كان مرجئا كما ذكر ابن بطة وإنما متى صار مرجئا يقولون كان يقول قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامه يقولون نسمع كلامه قال فما رجع حتى عرف حتى صار إيش حتى صار مرجئا وذكر أيضا ابن بطة أن جماعة كانوا يلعنون المبتدعة لا أحد يلعن المبتدعة فجلسوهم على سبيل الإنكار حتى مالوا إليه حتى مالوا إليه فالحديث واضح في مثل الدجال والبدع هنا من الدجل والتلبيس والمغالطة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع الدجال فلين عنه من سمع الدجال فلين عنه وهذا يقول البطل أتبع الدجال من قبل وناس يرون أنه كذب يرون أنه كذب لكن يتبعون هذا كله ذكر الإبان الجزء الأول والجزء الثاني أيضا مما يكتب في هذا المقام أن عدم مخالطة البدع أو هجرهم سبق المرض لك نحتاج إليه في هذا تذكيرا بالمسألة. فالهجرة كما يقول الإسلام هي على نوعين، الهجرة بمعنى ترك المنكرات هذا مطلوب، وعلى هذا في حديث المهاجر والهجرة نعم منها الله من الله ورسوله أعلم، يعني فهذا ترك مطلوب يطلع. لكن الهجرة على المراد به معنى العقوبة، لا تتبل ولا تخالط لا تصلي عليه لأهلك. فالهجر الذي ترك المنكرات هو الذي جاء مثل آية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بقول تعالى وقد نزل عليكم الكتاب، فهذه أمر واضح وبين. أما الهجر ومعنى العقوبة فمثل هجر المبتدع الداعي، فهنا يأتي هجر المبتدع الداعي كما بين شيخ الإسلام، هذا يختلف إيش باختلاف هجره الهجر في قوة إيش ضعفه. لما يتوقع واحد يهجر مبتدع قوي أو مبتدع لا شأن الهجر إيش يعني ليس الاعتبار، لأن الهجر إيش مقصود منه زجر المهجور، زجر إيش المهجور تكلم عن هجر كعقوبة عقوبة. فإذا يقول باختلاف هجره في قوة ضعفه وقلته وكثرته، فإن المقصود به زجر المهجور والتأليف. فإن كانت المصلحة راجحة يعني المصلحة في هجره فهجر، لكن ربما يكون إيش التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. أيضا يفرق بين الأماكن التي كثر فيها بدع، فإذا كانت تكثر فيها بدع قد يتعدى ذلك. وهذا قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن أهل القدر يكون قدر، تركنا الرواية عن إيش؟ عن من؟ عن أكثر البصرة، أن البصرة إيش؟ يعني استرحى عنده قول إيش؟ وكما قال الشيخ الإسلام الواجب هو إيش؟ عدم إفراط التفريط، لا يعني أنك تهجر ولا تخالط الجميع ولا يعني إيش عكس. هذا كله بسط رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 3200 ثم إلى صفحة 12 و200. هنا في قصة ابن سيرين رحمه الله، يعني ابن سيرين لما مثلا قال ما قال، يعني لا يظن ان ابن سيرين رحمه الله هو الذي يقول ما عمرت الشمس والقمر الا ابن قيس، ايضا ان هؤلاء يعني يجهلون الجدال، ولهذا ورد عنه في مخرج الجبري في الشريعه انه قال لما راى رجلا يجادل بماري قال اني اعلم ما تريد واعلم بالممارات بك ولكني لا امارك، يعني ليس العجز هذا اخرجه الجبري في الشريعه صلى الله عليه وسلم، وليس العجز مثل ما قال عمر بن عبد العزيز الامه واصحابه اللي جاء بعدهم، فانهم على علم ايش؟ طيب حيث وقف القوم فانهم على علم وقف، هو على العكس رحمه الله عليهم رضي الله عنه. طيب لعل انتهينا ان شاء الله في الدرس القادم، بالله التوفيق وصلى الله وسلم على رسول الله.